إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل أساس التفاضل بين المؤمنين على حسب امتثال الأمر واجتناب النهي، فإنما تبين معادن المؤمنين حقا ساعة الأمر والنهي، وبذلك يحدث التفاضل بين معاشر المؤمنين، كيف يمتثل المؤمر الأمر وكيف يجتنب النهي. على هذا الأمر يتمايز المؤمنون فيما بينهم، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو الذي يفضل ويميز المؤمن عن غيره، فهو ساعة الأمر والنهي يمتثل، وساعة النهي يجتنب، وهذا هو الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن. وكذا قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأساس التفاضل بين العباد يكون على حسب الأمر والنهي في الامتثال والاجتناب، وضم إلى ذلك أيضا في سبل التفاضل والتمايز بين المؤمنين مراعاة الحقوق. فإنما يتميز ويفضل عبد على آخر على قدر قيامه بحقوق الله جل وعلا التي سطرت في الشريعة كتابا وسنة. في هذا الأمر يتمايز العباد ويتفاضلون، والعبد الكيس الفطن هو الذي يجتهد في معرفة مراتب الحقوق حتى يستطيع أن يعطي كل حق منزلته في الشريعة التي قدرها الله عز وجل، لأن تقديم حق على حق يدل على ضعف فهم وقلة علم، وإيثار حق على حق يدل على ضعف في التمييز بين مراتب الحقوق التي سطرها الله عز وجل في شريعته. ومن أعظم وأجل الحقوق التي تبين بحق مدى التمايز الذي يحدث بين عباد الله جل وعلا حق الوالدين، وهو حق مجحود في زمان الناس هذا إلا من رحم ربك وعصم، ولا يعرف قدر نعمة الوالدين إلا من حرم منها. فحق الوالدين حق عال رفيع سامق بالغ يناطح السحاب في الجمال والبهاء والعلو والارتفاع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيقدمون حقوقا أخرى على هذا الحق دون الوقوف بعلم على مرتبة كل حق ومنزلة كل حق في شريعة الإسلام. إذا أردت أن تقف بتدبر مع القرآن الكريم لتنظر إلى حجم ومنزلة هذا الحق لأبهرتك بلاغة القرآن، ولأعجزك بيان القرآن العظيم. وعلى سبيل المثال انظر وتأمل في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو اجتهد في أن تتسور محراب البيان لتقف على بلاغة هذه الآية العظيمة لأعجزتك بلاغتها ولأبهرك بيانها من قوة ما تحمل من بلاغة وألفاظ راقية عالية. وهذه صورة من الصور التي جاءت في مراعاة حقوق الوالدين، وإلا فقد جاء الأمر بأكثر من هذا في الكتاب وفي السنة. فهذا الحق حق عظيم جليل، وتأدب به الأنبياء لجلالته وعظمته. فهذا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه. فهذا هو أدب الأنبياء، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه وعلى أمه السلام يقول فيما يتمدح به، قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأمر الله عز وجل في غير ما موطن ببر الوالدين، لكن الأعجب من ذلك والذي أريد أن أقف معه مليا هو هذا الاقتران العجيب بين الأمر بعبادة الله جل وعلا وبين العطف على بر الوالدين. وتأمل في نظم الآية جيدا لتقف مع البلاغة. وأنت لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا سلطت عقلك وقلبك عليه، لأن القرآن هو الخطاب الوحيد الذي يخاطب الوجدان والعقل معا. أي خطاب من خطابات الناس حتى ولو كانوا من أهل البلاغة والفصاحة يخاطب عقلك تارة دون خاطرك وقلبك، أو يخاطب قلبك دون عقلك، ولكن القرآن الكريم يسير في طريق واحد فيخاطب عقلك وقلبك، فيبهرك بما يحمل من بيان وبلاغة، ويحرك فيك وفي داخلك من أصول التقوى والخشية لله رب العالمين ما يحرك. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء قضاء ديني، وهو أمر شرعي بعبادة الله وحده جل وعلا، وأن نصرف العبادة له وحده. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يصرف عباداته القولية والفعلية وما في قلبه من عبادات اعتقادية أن يصرفها لله رب العالمين. فخوفه ورجاؤه وتوكله واستعانته وصلاته وحجه هذا لا يصرف إلا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقضى ربنا جل وعلا أن نصرف العبادة له وحده، وأن نفرده جل وعلا بالوحدانية جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم تأمل: وبالوالدين إحسانا. ودلالة هذا العطف لها بلاغة عجيبة، فقد عطف الأمر ببر الوالدين على الأمر بعبادة الله جل وعلا. وربنا جل وعلا لا يقرن شيئا بعبادته إلا إذا كان جليلا عظيما، فكونه يقرن بر الوالدين بأعظم ما يكلف به العبد وهو التوحيد، دل ذلك على عظم هذا الذي قرن بالتوحيد وهو بر الوالدين. وفي الوقت ذاته تنظر إلى النهي عن الشرك بالله جل وعلا، ترى اقتران الأمر بعبادة الله جل وعلا ببر الوالدين، وترى أيضا النهي عن الشرك وهو مقرون بالإحسان إلى الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيأمر بالتوحيد ويقرن ذلك ببر الوالدين، وينهى عن الشرك ويقرن ذلك ببر الوالدين. وهذا لا يقف معه إلا متأمل متدبر يعرف منزلة كل حق في شريعة الإسلام. فلا يقرن شيء بالتوحيد إلا إذا كان جليلا عظيما، وبر الوالدين له منزلة في شريعة الإسلام كبيرة، أهدرها من لا خلاق له، وأهدرها من لا علم له بمنازل الحقوق في شريعة الإسلام، فضيعوها في زمن الغربة الذي نحياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فاقتران البر بالوالدين والأمر بذلك بالأمر بعبادة الله جل وعلا لعظيم مكانة الوالدين في شريعة الإسلام. وإياك أن يشرد عقلك بعيدا بعيدا وتظن أن هذا البر إنما هو محصور في من كان أبواه على الإيمان والإسلام فحسب، فهب أن رجلا كان على الإيمان والتقوى والإسلام ولكنه رزئ وبلي بأبوين كافرين، هل يقع البر ويسقط البر عنه؟ في شريعة الإسلام نقول له لا، ولو خالف دينهم دينك، بل أنت مأمور بحسن الصحبة وحسن البر كما سنبين. ففي شريعة الإسلام جعل الله عز وجل حظ وحق الوالدين مرتفعا راقيا سامقا. وتأمل: وبالوالدين إحسانا. وهنا لفتة عجيبة، وهو تقديم الجار والمجرور على متعلقه. وأصل الكلام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإحسانا بالوالدين. لكن حينما قال وبالوالدين إحسانا وقدم الجار والمجرور على متعلقه دل ذلك على تقديمهما في اللفظ، فوجب أن يقدمهما في العمل. إذا كان ربنا جل وعلا قدمهما في اللفظ فهذا حري بك أيها المؤمن المتدبر أن تقدمهما في العمل. قدما في اللفظ لبيان جليل القدر واختصاصهم بعظيم المنزلة، فقدم بر الوالدين بهذه الباء التي لربما لا يلتفت إليها كثير من القارئين. تقديم الجار والمجرور على متعلقه يبين تقدمهما في الرتبة اللفظية، فإذا تقدموا في الرتبة اللفظية فحري بنا أيها المؤمنون أن نقدمهما في الرتبة التعاملية في تعاملنا مع الوالدين. وبالوالدين إحسانا، أمر الله عز وجل ببر الوالدين وبالإحسان إليهما، حتى ولو صدر لك منهما ما يخالف هواك أو ما يفضي بك إلى الضجر والغضب، وكي يرسخ عندك ذلك ضرب لك صورة بيانية بليغة، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وتأمل في بلاغة القرآن وفي عظمة القرآن، يقول إما يبلغن، وهنا جاء الفاعل متعددا، وتعدد الفاعل هنا له لطيفة بلاغية. قال وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تعدد الفاعل في هذه الآية ولم يقل إما يبلغاني، ولو قيل ذلك لانتظم النسق والسياق، ولكن هنا لفتة بلاغية لتعدد الفاعل في هذه الآية: وإما يبلغن. وتأمل في يبلغن، هذه كلمة توحي إليك وتفرش لك ظلالا من الحزن يخيم على التقي النقي الذي يعرف حق الوالدين. في هذه الكلمة التي توحي بظلالها بمشاعر من الحزن، لأنها توحي وتشير من قريب وبعيد إلى قرب انتهاء الأجل وإلى انتهاء العمر، فالإنسان لا يبلغ إلى مرحلة الكبر إلا إذا كان على مقربة من انتهاء العمر، فكأنه يذكرك بأن هذا البلوغ ما هو إلا مرحلة تفضي إلى موت، ما هو إلا مرحلة تفضي إلى انتهاء عمر، فأحسن وإلا فاتك الأمر وضيعت منك فرصة لو تحققت من فضيلتها لظللت عمرك كله تحت قدمي والديك. لو أنه علم قدر الوالدين حقا لظل عمره كله تحت أقدام الأبوين. وإما يبلغن، توحي هذه الكلمة بظلالها وما لها من ظلال المعنى بأنهم على قرب انتهاء العمر، ومع قرب انتهاء العمر لا بد أن يزداد مع ذلك حجم الرعاية والصيانة. لذا قال واستخدم الظرف هنا فقال عندك، لأن محل العناية في هذا البلوغ ومع هذا الضعف الذي بلغاه ينبغي أن يكون تحت ملاحظة عينيك لا بمبعد عنك، وهذا لا تراه إلا في جميل نظم القرآن: وإما يبلغن عندك. وينبغي أن تلاحظ هذا الظرف فوجوده في هذا السياق يؤكد عليك تأكيدا بالغا أن وصولهما إلى مرحلة البلوغ هذه، وهي بلوغ الكبر والشيخوخة والضعف، فهما يصابان بضعف في القوى العقلية، وبضعف في القوى الجسدية، وبضعف في القوى القلبية، وهذا ليس عيبا فيهم، ولكنه حكم السن الذي يمرون به. وأنت كشاب فتي تتعرض لتفاوت في قدراتك وفي طاقاتك وأنت في حالة الشباب، فلا يستوي عندك وتستوي عندك مراتب الفهم في كل حين، بل قد يركبك الذكاء حينا وتركبك البلادة أحيانا، وأنت شاب فتي، فكيف إذا تحكم عامل الزمن في هذا؟ فيصاب الوالد والوالدة مع كبر السن بضعف في القوى العقلية، وليس متعمدا، وإنما هو لحكم السن الذي يمران به، ولضعف القوة البدنية، ولضعف القوى العقلية والقلبية. وساعة إذ ينبغي أن يكون هذا الضعف تحت محل عنايتك ورعايتك ونظرك، وألا تغفل عنهما في هذه الحالة من الضعف. واستخدم هذا الظرف لإيحاء بليغ، وهو أنهما إذا كانا قد بلغا من الكبر عتيا وبلغا هذه المرحلة من الكبر، فينبغي أن يكونوا عندك، لأنك كنت في زمن من الأزمان وهو زمان ضعف بحق عندهما، فناسب أن يكون هذا الظرف هو المستخدم في هذا السياق، فقد كنت في أشد أوقات لحظات ضعفك، في أشد أوقات ضعفك عندهما وتحت رعايتهما، بل كان يتحملان منك ما لا يتحمله إنسان من إنسان، وهو أشد وأقذر ما يخرج من الإنسان من غائط وبول، ولكنهما كانا يستملحان ذلك ويستقبلان ذلك بشيء من الحب والمودة والمحبة، من غير ضجر ولا غضب ولا افتراء عليك ولا جحود لحقك، وإنما استقبل ذلك بشيء من الحب والفناء في التضحية من أجلك. فإذا كنت في يوم من الأيام عندهما وتحت رعايتهما وهو وقت ضعف، فينبغي أن يكون مناسبا إذا بلغ هذه المرحلة من الضعف أن يكون عندك، لتقابل الإحسان بالإحسان، ولن تستطيع أن توفي. أقولها والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو ظللنا تحت أقدام الوالدين إلى أن تقوم الساعة لن تستطيع أن توفي بحق أمك عليك. لذلك جاء مزيد عناية بحق الأم دون الأب، للكل حقوق ورعاية، لكن للأم حقوقا تزيد على حقوق الأب. وهذا ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فجعل للأم حقوقا ثلاثة متقدمة على حقوق الوالد، وهذا يدل على عظيم منزلتها. وقد أرشد ربنا جل وعلا إلى مزيد من ضعفها فيك وتحملها الوهن فيك في غير ما آية، في غير ما آية حملته أمه وهنا على وهن. فهذا الضعف الذي أصابها بحملك ينبغي أن يقابل بشيء من الإحسان، وهذا التفاني الذي بذله الوالد من أجل إسعادك، بحيث لو حدث شيء من المعارضة بين جوعك وجوعه لآثر أن يطعمك قبل نفسه، ولو حدث شيء من المعارضة بين عريه وعريك لآثر أن يكسوك على نفسه، بل ولو حدث شيء من التعارض بين مرضك ومرضه لتمنى أن تزول علتك قبله، وهذا لا تراه في دنيا الناس إلا في الوالد والوالدة، ما رأينا من مخلوقات الله أحدا يتمنى أن تزول علتك عنك وأن تأتيه هو إلا في الوالد والوالدة، ما رأيناها في أحد من البشر مهما بلغ من الوفاء، اللهم إلا أن تراه في الوالد والوالدة. فإذا ما حدث هذا التعارض بين محاب الوالد والوالدة ومحابك آثروا محابك على محابهما، وهذا يدل على عظيم صفاء قلبهما لك، فينبغي أن تقابل ذلك بشيء من الإحسان. فانظر إلى أثر الكلمة في هذا السياق: عندك. إما يبلغن عندك الكبر، وعدد الفاعل حتى لا تقوم أو يقوم أحدنا بحجة ويقول أن اجتماع الوالدين عندي يسبب لي حرجا ومشقة، فقد أقصر في أداء الحقوق، فتأتي الآية لترد عليك بتعدد هذا الفاعل وبلاغته في السياق أحدهما أو كلاهما. فليس لك من حجة أن تقول أن رعايتي لأحدهما دون الآخر سيؤدي إلى مزيد عناية ومزيد حرص، لكن لو اجتمع في مكان واحد قد لا أقوى على الرعاية والبر. فتأتي الآية لتقول لك أحدهما أو كلاهما، فلا مفر لك من البر ولا مفر لك من الإحسان، بل ينبغي أن تبذل طاقتك سواء اجتمع أو انفرد. مأمور بالبر والإحسان، وهذا هو عصب مادة بر الوالدين، لأن بر الوالدين في المعجم اللغوي البر هو صدق المحبة. لو قلبت في البناء اللغوي لهذه الكلمة رأيت أن البر هو صدق المحبة، ليس مجرد محبة عادية، وإنما هو صدق في المحبة. وبر الوالدين هو التعطف عليهما والبر بهما والرعاية لأحوالهما وتحمل الأذى منهما، وأن تبر أصدقاءهما بعد موتهما. هذا هو البر، هذا هو الإحسان، وهو أقل شيء يبذله المرء للوالدين. ولنرجع إلى بيان القرآن وما فيه: إما يبلغن عندك الكبر، وقد رأيت ما لهذه الآية وما لهذه اللفظة من جمال وبلاغة. عندك الكبر، وبلوغ الكبر إشارة وإلماح إلى قرب انتهاء العمر وإلى قرب الأجل، فينبغي أن يكون تحت محل عناية ورعاية تفوق ما قد مضى، لأن في حالة الكبر يركب الإنسان من الضعف ما يركبه، فيحتاج إلى معاونة إلى مؤازرة. وإياك أن تظن أيها الكريم الفاضل أن بر الوالدين يكون بإعطاء المال في أول كل شهر وأن تمضي إلى حال سبيلك. الذين يفهمون البر من هذا المعنى هم من أشد الناس غلظة ومن أشد الناس قساوة في القلوب. ليس بر الوالدين بأن تأتي إلى أبيك وأمك أن تعطيهما شيئا من المادة ثم تنصرف إلى حياتك مشغولا بزوجتك وأولادك. نعم، أنت مأمور أن تحسن إلى زوجتك وأبنائك، لكن لا أن تقدم حقوقهما على حقوق الوالد والوالدة. لو فعلت ذلك لدل ذلك على عدم معرفة بمنزلة الحقوق في الشريعة. الوالد والوالدة بعد الأمر بالعبودية، أو تظن أن يتقدم أحد عليهما؟ إذا كان الله عز وجل قد قرن الأمر بالبر بهما بالأمر بعبادته، أو تظن أن أحد من الخلق مهما جل يرتقي إلى هذه المنزلة السامقة؟ فينبغي أن نلحظ هذا الأمر. فليس البر بإعطاء شيء من المال، بل يحتاج الوالد والوالدة في هذا السن إلى إمداد مادي وإلى إمداد معنوي أكثر منه. فالكلمة الطيبة في حق الوالدين في هذا السن تنشر عليهما ظلالا من المحبة، ولربما يصاب الوالد بعلة فتذهب بكلمة، ولربما تركبه العلل بكلمة من ولده تخرج منه عن قصد أو عن غير قصد، فيركبه الهم والمرض بسبب شؤم هذه الكلمة. فيا لجحود هؤلاء الذين يقتلون آباءهم وأمهاتهم وهم على قيد الحياة. هؤلاء جحدة وعققة، ولو علموا وأيقنوا أن الزمن يدور عليهم وأن الأيام تداول بين الناس وأن عقوق اليوم سيكون عقوقا في الغد وأن الدائرة ستدور، فهو من الذنوب التي تعجل لصاحبها في الدنيا. عقوق الوالدين من الذنوب التي تعجل لصاحبها في الدنيا. فينبغي أن يلحظ الإنسان وأن يحتاط لنفسه من خطر هذا الأمر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وإذا بلغ هذه المرحلة من الضعف ظهر لها شيء من الآثار نلحظها ويلحظها غيرنا. فمن آثار الشيخوخة والكبر أن يقل تركيز الوالد والوالدة، وكما ذكرت لحضراتكم أن هذا ليس متعمدا من الوالد والوالدة، وإنما هو حكم السن مع قلة القوى العقلية والقلبية والشعورية الوجدانية. فلربما يصاب بشيء من كثرة النسيان أو من حاجة إلى تكرار الكلام عليه، فتظن أنك قد بلغت مرحلة من الفهم تفوقه، فتغضب ويصيبك دجر، وتقوم في حالة من العنترية أمام زوجك وأبنائك أو أمام أهلك وأقربائك، لتزجر أباك وأمك بصوت يرتفع، فتقول: أما فهمت؟ لقد كررت لك هذه الكلمة أكثر من مرة، إلى غير ذلك من الأساليب المفتعلة الثورية التي يستخدمها بعض غلاظ القلوب في معاملة آبائهم وأمهاتهم. يصاب الوالد بكثرة النسيان بحكم السن وبضعف قواه، أو أن يصاب بعلة تؤدي إلى كحة وبلغم شديد فيتضجر من سماع هذا الصوت، مع أننا لو قايسنا بين هذا المرض الذي أصابه وبين ما كان يتحملان منك من أذية لما وجدت وجها للمقارنة، بل كان يخرج من الإزعاج لهما وللجيران ما يفضي إلى قتلك، ولكنهما مع ذلك تحمل ذلك بقلب رؤوف وبحب وإمداد من المحبة والوصال، وتحمل ما يصدر عنك من صوت مزعج ومن علة تأتي بك، بل لربما تصيبك العلة في جوف الليل الآخر، فيحملك الوالد وتحملك الوالدة إلى حيث ما تريد، ولو طال بها الأجل لانتهت بك إلى أطباء الدنيا لإزالة هذه العلة. فلا تتحمل أن تراك يقظا وأنت تتوجع وأنت تتألم، فينبغي أن تقابل ذلك بالإحسان. يصاب الوالد بعلة ولا يتحمل الولد، أو لا تتحمل الفتاة أن يقابل ذلك بالإحسان، بل يقابلان ذلك بالجحود والنفرة والضجر والزجر. فإذا ما رأى من والده أو رأت الفتاة من والدتها سوءا في الفهم أو حاجة إلى التكرار أو علة من مرض يترتب عليها إزعاجا لها ولزوجها وأبنائها، قامت فتكلمت بكلمة تقتل بها أمها وهي حية، أو تظن أن الوالد والوالدة يجردان من المشاعر، بل كلمة تقتل فيهم كل حياة. لو بقي نبض من الحياة في قلبيهما وتكلم الشاب والفتاة بشيء يهدر هذه المحبة لماتا وهما على قيد الحياة. فضرب لك القرآن شيئا عجبا، قال: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وقد يترتب على ذلك من الآثار ما لا تتحمل، قال: فلا تقل لهما أف. وأف هذه صوت ليس بكلام مسترسل، وإنما هو صوت يعبر به المرء عن ضجره وعن حزنه عن هذه الحالة التي ما عاد يتحملها من علة يترتب عليها أن يحمل أباه إلى الطبيب وأن يعود به، أو أن يحمل أمه، ما عاد يتحمل. فقال لك القرآن وعبر لك بأقل من ذلك بكثير: لو أنك نطقت بصوت فيه تدجر فهذا هو العقوق بحق، فما بالك بما هو غيره وبما هو أعلى منه مرتبة، كأن تسب الوالد وأن تسب الوالدة، وأن تتكلم بكلام يجرح المشاعر، أو أن تتضجر من صحبتهما ومن وجودهما في منزلك، إلى غير ذلك مما ينبغي أن نلحظه. وهذا المرض الذي نشكوه ونطيل فيه مرض مجتمعي خطير، وحاولت أن أرصده لعلة واحدة لأقول، ولعلها تكون تلخيصا لما قلته وما أقوله بحول الله: الذي يضيع حق الوالدين لا تنتظر منه أن يقوم برعاية حقك. خذها قاعدة: الذي يضيع حقا قد قرنه الله عز وجل بعبادته وتوحيده لا يمكن أبدا أن يقوم على حقك، بل هو ماكر مخادع. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من بيان القرآن، وأن يرزقنا القيام بحق الوالدين على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، تأمل في بيان القرآن وما فيه من جليل المعاني، حيث بيّن الله جل وعلا أن الأمر ببر الوالدين يتبعه شواهد تبين صدقك في البر من عدمه، فقال: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا كنت قد نهيت وكنت قد نهيت أن أنطق وأن أصدر صوتا فيه تأفف وفيه تضجر وفيه تسخط على الوالدين، فكيف بالذي يضرب أباه وأمه في زمن الغربة الذي نحياه؟ لا، خذ أعجب من هذه، فكيف بالذي يطرح أباه وأمه في دار العجزة والمسنين، ثم يأتي في أول كل شهر ليعطيهما شيئا من الدراهم والدنانير والجنيهات الرخيصة؟ فكيف بمن يقتل أباه عن عمد لاختلافه في ميراث أو لاختلافه عن شيء؟ فكيف بمن تقوم لتسب أمها أمام زوجها؟ كيف؟ عدد كيف ما شئت من الصور والأمثلة، ولو جعلت أطرح لك النماذج والأمثلة على العقوق القديمة والمستحدثة ما انتهينا. فصور العقوق أنت تراها وأنا أراها، ولا نحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة. فارتفاع الصوت وكلام الرجل مع أبيه بمحضر من الرجال بشيء يفهم منه التهكم والسخرية عقوق. بل وأعجب وأسوأ صورة في نظري أراها أن يمن الله عز وجل على رجل بوجاهة وبرقي في المجتمع، فيحتل منصبا من المناصب الوجيهة، فيصيبه خجل وتصيبه معرة أن يأتي والده الأمي الذي لا يحسن قراءة ولا كتابة، أو أن تأتي أمه البدوية أو غير البدوية إلى محل عمله فيأنف أن يقابلها أمام الناس، لأنه صاحب وجاهة، وهو أي أبوه وأمه لا يهتمان كثيرا في مثل هذا السن بهندمة الثياب أو تزيين الثياب أو ما شابه ذلك، فتصيبه معرة أن يلقى أباه وأمه أمام حشد من الناس أو الذين يقوم عليهما في هذه المؤسسة التي يعمل فيها. أو تظن أن مثل هذا القلب يحفظ حقوق من يعملون معه إذا كان قد ضيع حق اللذين كانوا أو كان سببا في إيجاده وفي وصوله إلى هذه المرتبة؟ أو يكون مراعيا لحق من هم دونهم في المنزلة والرتبة؟ لو كان عالما بحق لنزل وهو في مرتبته هذه إلى أسفل قدمي والده ووضعها على رأسه أمام من يعمل ليقول: هذا هو التاج الذي لم أتوج به، هو تاج على رأسي أفخر به، حذاء أبي. لكن في زمن العقوق لا ترى هذا، ترى نفرة وجحودا، وترى شيئا يصيبه بالمعرة من لقاء أبويه في محل عمله أو منصبه أو وجاهته. هذا يتنافى مع آداب الإسلام، وسأضرب لك مثالا جليلا على هذا. أم أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إلى عدم تحملنا لما يصدر من آثار عن الوالدين في حال الكبر، ولربما تكون في أغلبها، بل هي كذلك خلافات دنيوية، ولكن كيف لو بليت بأم كافرة أو أب كافر؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كانت أمي مشركة، والحديث في صحيح مسلم، فدعوتها إلى الإسلام فأبت علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره فبكيت. يعني جئت إليها أدعوها إلى الإسلام وفي كل مرة تأبى علي، لكن في مرة من المرات دعوتها فسبت رسول الله سبا شديدا وأسمعتني فيه ما أكره فبكيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الفارق بين القلوب، القلوب التي تهجر الأب والأم لشيء وعارض دنيوي، والقلوب التي تأبى أن يظل الوالد والوالدة على الضلال. فقال: يا رسول الله، إن أمي مشركة، وكنت إذا دعوتها إلى الإسلام تأبت علي، فدعوتها يوما فأسمعتني فيك ما أكره فبكى. بكى لأنها تكلمت في حق رسول الله بما لا يجوز، فأسمعتني فيك ما أكره. فيا رسول الله، أدعو الله لأمي. انظر إلى القلوب، لم يقل أدعو الله عليها لأنها عارضت دينك وسبت هذا النبي الكريم وطعنت في نبوته، لم يقل ذلك، لأنهم لا يعرفون الجحود، بل قلوبهم نقية صافية. قال: يا رسول الله، أدعو الله لأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فانطلقت وأنا مستبشر، دعوة النبي مجابة بلا شك. فانطلقت حتى انصرفت ووصلت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق. فسمعت أمي خشخشة قدمي، يعني صوت القدمين على الأرض، وسمعت خضخضة الماء، يعني أنا من الداخل الباب مغلق، سمعت أمي خشخشة علي وسمعت أنا خضخضة الماء، يعني صوت تحريك الماء من وضوء أو اغتسال. فقالت له أمه: يا أبا هريرة على رسلك، يعني لا تدخل. ثم قامت وانتهت من غسلها وتدرعت بخمارها وفتحت عليه الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فبكيت من الفرح. في الأولى كان يبكي من شدة الحزن لما وقعت فيه في حق رسول الله، الآن يبكي من الفرح. قال: فبكيت من الفرح، ثم أتيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد استجاب الله دعوتك، فادعوا الله لي ولأمي أن يحببنا إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فوالله ما رآني مؤمن إلا أحبني، ما رآني مؤمن إلا أحبني. فانظر إلى قلوب تعرف البر وتحسن الطريق إليه، وتتمنى إذا رأت الوالدين على غير هدى أن يكون في ظلال وفي سير ودرب المؤمنين. ولك أن تتأمل أعمق من هذا في قصة نبي الله إبراهيم مع أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. انظر، انظر إلى اللغة التي يتقاطر وتتقاطر منها الحزن والمحبة في آن واحد: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، إلى غير ذلك من النداءات التي تحمل المحبة والوداد مع الغضب على ما هو فيه من ضلال. هؤلاء يعرفون قيمة البر بحق، فإذا ما صدر من الوالدين شيء من ذلك فترفق وارفق بنفسك وقابل هذه الإساءة إن رأيت أنها إساءة، مع أنها إساءة غير متعمدة، بمزيد من البر والإحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. ألم أقل لكم أنهما في حاجة إلى إمداد معنوي، إلى كلمة طيبة؟ ليس الأمر أمر نفقة كما يظن كثير من الناس، بل كلام طيب، بل تدليل، بل رعاية وصيانة يشعران بها أو يشعران فيها أنهما ما زال على قيد الحياة وأنهما محل اهتمام للأبناء. وقل لهما قولا كريما. وتختتم الآية بهذه الصورة البديعة التي لو قلبت في قواميس الدنيا ما رأيت صورة تماثلها وتجاوبها وتطاولها في البلاغة. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وخفض الذل وخفض الجناح من الذل يفدي عليك صورة ماتعة تبين لك معادل الأتقياء الذي يفرق بين ذل الرحمة وذل الاستكانة والمذلة، شتان بين الذلين، بين أن تذل لأبيك وأمك ذل رحمة أو أن تذل لغيرهما ذل مسكنة ومذلة. لا، الأول جاء هذا الحرف ليبين لك من ورائه ما فيه من بلاغة من الرحمة، فهذا الذل ليس ذل استكانة أو مهانة، وإنما هو ذل مستخرج من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كحالة الطائر الذي ينزل فيظلل بجناحيه على أبنائه وأفراخه خوفا عليهم من معتد أو من طائر جارح، أو كصورة هذا الطائر الضعيف يرى طائرا يهاجمه وهو أكبر وأقوى منه وأشد مخلبا فيتضع بجناحيه ليريه أنه في استكانة وذل وأنه لا يقوى على مقابلته. فأنت مطلوب منك أن تخفض جناح الذل في هذه الصورة البلاغية التي ضربت لك في كتاب الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم لا تنسى الإحسان القولي مع هذا الإحسان الفعلي السابق، لا تنسى الإحسان القولي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغير، أن تطلب الرحمة لهما. وأن تصلي عليهما. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل الأسئلة التي قرأناها في سنة النبي، وانظر إلى بر الرجل، يقول يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ انظر إلى حالة البر النشطة في قلبه، يسأل هل من سبيل من سبل البر أستطيع أن أتركها لأبر الوالدين حتى بعد موتهما؟ هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. انظر إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بر هؤلاء المؤمنين الذين علموا هذا البر من رسول الله، يسأل عن البر حتى بعد الموت. وأمثال هؤلاء أسعد الناس بهم آباؤهم وأمهاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك. مثل هذا الطرح الذي طرحته يثمر عليك ثمارا جليلة، ويأتي عليك بظلال من الثواب والبر لا ينتهي أبد الآباد حتى قيام الساعة. هذا هو الذي نريده. فانظر وتأمل في الآية، ثم بعد ذلك لابد أن تلحقها بالآية التي تليها كي تفهم، لأن بعض الناس قد يبدي البر في صورة تمثيلية يخيل بها للآخرين أنه يبر، ولكنه في حقيقة الأمر عاق لا يعرف منزلة البر ولا يعرف قدر العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، بل أعجب من ذلك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايعتك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من أبويك أحد حي؟ هل من أبويك أحد حي؟ قال بل كلاهما. قال فارجع إليهما وأحسن صحبتهما. وبين هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، فعن أي منزلة وأي مرتبة بعد ذلك تحدثني؟ وعن أي حق تقدمه على حق الوالد والوالدة بعد ما سمعت؟ فإلى هؤلاء الذين يرسمون صورة فيها تمثيل بالبر ولكنها في حقيقة الأمر هي عين العقوق، يقول الله عز وجل بعدها مباشرة ربكم أعلم بما في نفوسكم. انظر إلى جمال نظم القرآن وتتابع الآيات، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم وبما تكنه صدوركم من بر أو من عقوق. فإياك أن تعامل ربك بالمخادعة والمكر، لأن الله جل وعلا يعلم ما تخفيه الصدور ويعلم ما تسره العيون والصدور وما تطويه، فعامل ربك بالإحسان. فإذا ما قمت بأداء هذا الأمر وقمت بحق برعايته فأنت لما سواه من الحقوق من أشد الناس مراعاة ومحافظة، فلن تجد بعد ذلك هذا الرجل قاطعا للرحم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الأرحام وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قامت الرحم وقالت للرب جل وعلا هذا مقام العائذ بك، فقال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا على أصحابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فمن قام بحق الوالدين على خير وجه فهو من المقيمين للحقوق فيما سوى ذلك على خير وجه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا أهل السنة، واجعلنا خير خلف لخير سلف. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا